بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب نكاح المحرم. وساق بسنده أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن جبير، وأردت أن تحضر ذلك. فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال الإمام البغوي: واختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في نكاح المحرم، فذهب جماعة إلى أن نكاح المحرم فاسد، سواء كان الزوج محرما أو المرأة أو الولي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وإليه ذهب فقهاء التابعين سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وغيرهم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن مالكا قال: إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نكاح المحرم صحيح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وساق بسنده عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجه محمد عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وأخرجاه جميعا من طريق أبي الشعثاء عن ابن عباس، ورواه عكرمة أيضا عن ابن عباس. واختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأنه نكحها في طريق مكة عام عمرة القضاء، فروى ابن عباس أنه نكحها محرما. حكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: وهم فيه ابن عباس. والأكثرون على أنه تزوجها حلالا، فظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. والذي يؤكد قول من قال تزوجها حلالا ما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين محمد بن القاضي، وساق بسنده عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت أنا الرسول بينهما ورواه مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وصح عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. وأما المراجعة للمحرم فجوزوا جميعا. هذا في باب نكاح المحرم. فحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح، دليل على أن المحرم لا يصح نكاح، سواء كان الرجل هو المحرم أو المرأة أو كان الولي، فلا يصح للولي أن يعقد أيضا العقد وهو محرم، فلا بد أن يكون الرجل حلالا والمرأة حلالا، وأن يكون الولي كذلك. فهذه من محظورات الإحرام حتى يتحلل التحلل من الحج. فإن حل من الحج التحلل الأول صح له ذلك كما صح له سائر المحظورات، إلا ما يتعلق بجماع النساء، ما يتعلق بالجماع، فإن تحلل التحلل الأكبر والتحلل الثاني حل له كل شيء. فلا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة ولا أن يعقد عليها وهو محرم، وهو محرم. الحديث الصريح الصحيح في ذلك: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. فدل هذا على أن هذا سواء كان وقع منه كولاية أو وقع منه كزواج أو وقع عليها كزواج، كل هذا ممنوع ولا يجوز. وهذا القول هو الذي عليه جماهير أهل العلم، والنكاح في الإحرام هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز وصحته لحديث ابن عباس عند البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث عند البخاري. لكن العلماء كثير منهم قال وهم ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، وهم ابن عباس في هذا الحديث، وذلك لعله لما ذكر البغوي رحمه الله تعالى أن الأكثرين على أنه تزوج حلالا، فظهر أمر تزويجها وهو محرم، ظهر أمر تزويجها وهو محرم، فظن البعض أنه إنما تزوجه محرم، ولم يصله حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، فقال بمقتضى هذا. لكن ليس مع من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحه محرم، ليس معه دليل. وذلك لأن ميمونة نفسها أخبرت أنه تزوجها وهي حلال، وكذلك أخبر أبو رافع وكان الواسطة بينهما والرسول بينهما، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، فقال أبو رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت أنا الرسول بينهما. ومعلوم أن صاحب القصة وصاحب القضية أعرف من غيره، فميمونة أخبرت أن النبي تزوجها وهي حلال، وأبو رافع أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي تزوجها وهي حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح إذا كان امرأة أو زوجه غيره. فدل هذا على أن نكاح المحرم ليس عليه ما يعكر حكمه، إلا ما كان من حديث ميمونة وهو من أوهام ابن عباس. وبعض أهل العلم ذهب إلى تأويل كلمة محرم، يعني بعضهم ذهب إلى أن ابن عباس وهم، وبعضهم ذهب إلى تأويل الإحرام وليبعد ذلك عن نكاح المحرم، وأنه قصد أن الإحرام هنا بمعنى المنطقة أو المكان أو كذا، حاول أن يبعد ذلك عن الإحرام المعروف اللي هو الإحرام الاصطلاحي كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى بالفتح. فالشاهد أن نكاح المحرم نكاح فاسد ولا يجوز، وكذلك خطبته، وكذلك أن يكون وليا، كل هذا من محظورات الإحرام حتى يتحلل من إحرامه. فإن تحلل من إحرامه صح ذلك وجاز، حتى ولو لم ينتهي من أعمال الحج، يعني طواف الوداع وكذا والرمز، طالما أنه تحلل التحلل الكامل فإنه يصح له النكاح. نعم، بل لو تحلل التحلل الأول فيما يظهر لي، لأن التحلل الأكبر هو الذي يبقى معه فقط جماع المرأة أن يأتي امرأته، أما جميع المحظورات عدا ذلك من لبس المخيط وتغطية الرأس وتقديم الأظفار والصيد، كل هذا بالتحلل الأول لا يبقى محظورا، ما يبقى إلا الجماع فقط، يحل له كل شيء إلا النكاح، إلا النساء. نعم. قال رحمه الله: باب اغتسال المحرم. وساق بسنده عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفوا بالابواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. فقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة، اختلفوا في هذه المسألة، هل المحرم يغسل رأسه ام لا؟ لانه اذا غسل رأسه سقط شيء من شعره، فهل يغسل؟ لأن هذا وسيلة إلى سقوط الشعر، والشعر وإسقاط الشعر في من محظورات الإحرام، حلقه هو من محظورات الإحرام، فهل يمنع أو يباح. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يغسل المحرم رأسه، والمسور ابن مخرمة يرى أنه لا يغسل المحرم رأسه. نعم. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. نعم. ففيه إذا اختلف الرجلان في المسألة وهناك من هو أعلم منهما، ولو كان هما عالمين، أن يرفع إلى من يفصل النزاع في قضايا الاجتهاد وكذا في النزاع. فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل محرم ويغتسل فيصب الماء على سائر رأسه ويقبل بيديه ويدبر. هذا هكذا نقل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فكان الحق مع ابن عباس أن المحرم يغسل رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. وفي هذا أن الأمة لا يخفى عليها ولله الحمد الحق في مجموعها، وإن خفي الحق على بعض أفراده، لكن الأمة بمجموعها ما يخفى عليها الحق. ولهذا كان الصحابة إذا أشكل عليهم الشيء أرسلوا إلى يوصل بعضهم إلى بعض فيعلم الحق منهم، كما جاء إلى ابن عباس من أراد أن يعرف وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهب إلى عائشة فإنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في المسائل التي قد يفتي فيها كبار الصحابة كعمر وأبي بكر رضي الله عنهما، حتى إذا خالف أحدهم ما فيها الصواب كان هناك من الأمة من يردهما، كما جاء عند الترمذي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لكن السائل وكان من رجل كان رجلا من الشام، فقال لكن أباك يمنع من ذلك، يمنع من التمتع، فقال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الصحابة يعلمون الحق ولا يخفى الحق عليهم أبدا، ولو خفي على جمهورهم كما حصل في الطاعون حينما تنازعوا يدخلون وفي الطاعون واختلفوا وليس عند أحدهم نص يفصل، وكان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في حاجة له فلما أتى وجدهم قد اختلفوا هل يدخلون أم لا، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فكان عنده النص فأخبرهم بذلك. ولا نقول هذا في الصحابة أن الحق يخفى على مجموعين، بل في سائر عصور الأمة لا يوجد عصر من عصور الأمة مطلقا يخفى عليه حق في مسألة، وإن خفي على أكثر الناس لكنه يعلمه بعضهم. نعم. لأن الله عز وجل عاصم الأمة من غياب الحق، الحق معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لا يزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي أن هذا كائن مستقر إلى آخر الزمان، أن طائفة تكون ظاهرة على الحق. نعم. قال رحمه الله هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد جميعا عن مالك. قوله بين القرنين يريد العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة، ويقال قرن البئر منارتين تبنيان من حجارة، منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها، فإن كانتا من خشب فهما زرنقان. قال الإمام يجوز للمحرم الاغتسال ودخول الحمام ودخول الماء وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء. روى عكرمة عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم فقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. وقال جابر: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء. حكي عن مالك أنه كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء لعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب، والعامة على خلافه. ولو حلق المحرم ثلاث شعور من جسده أو رأسه أو نتف فعليه دم شاة، وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير ففي صحيح أنه لو حلق من رأسه فإن الفدة على التخيير، يقول هو عليه دم شاة، والصحيح أن الفدة على التخيير. لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين: تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام، ففدية حلق الرأس وتقليم الأظفار والطيب، وكل هذا على التخيير، على التخيير بين ثلاثة أشياء: بين الذبح وبين الصيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين. نعم، أيها فعل أجزأه. قال رحمه الله: وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير ففي واحد مد من طعام، وفي اثنين مدان، وقيل في واحد ثلث شاه، وفي اثنين ثلث شاه، وقيل في واحد درهم، وفي اثنين درهمان، ثم في الثلاثة شاه، على ما وصفنا في ترك الرمي والمبيت بمنى. نعم، كل هذا لا دليل عليه، ثلاث شعرات أكثر أقل، كل هذا لا دليل عليه، ولكن هو حجتهم، لا دليل عليه أثري، لكن هو حجتهم أن هذا يطلق عليه الشعر لأن أقل الجمع ثلاثة، فإذا حلق ثلاث أخذ ثلاث شعرات فحينئذ يقال أخذ شعره أو حلق شعره، إنما واحدة لا تسمى شعرا، هذه واحدة، إنما أقل الجمع ثلاث، فعلي يقولون بالثلاث أو ثلاثة أظافير. نعم، ولا حد في الشرع لا لثلاثة ولا لأكثر، فمن تعمد شيئا أخذ شيئا من شعره قل أو كثر ففيه الفدية على التخيير. نعم. قال رحمه الله: ولو حلق محرم شعر حلال فاختلفوا في وجوب الفدية، فأوجبها بعضهم وهو قول أصحاب الرأي، ولم يوجبها بعضهم وهو قول الشافعي. قال خصيف عن مجاهد وسعيد: في المحرم يأخذ من شارب الحلال. قال أحدهم: ليس بشيء. وقال الآخر: يهدي. فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية. والله أعلم أن المحرم إذا حلق شعر حلال فإنه يكون مكروها له ذلك، ولكن ليس عليه الفدية، وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل، أن يستغفر الله عز وجل، لأن الممنوع هو أن يحلق المحرم شعره وأن يحلق رأسه، فإذا فعل ذلك في الحلال يكره له ذلك، لكن لم يقع في المحظور وهو أخذ شيء من شعره أو أخذ شيء من شعره محرم آخر. نعم. قال رحمه الله: فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية، ثم إن فعل تجب الفدية على من؟ على المحرم أو الحلال الذي حلق على المحرم. نعم. والثاني يأثم لأنه تعاون معه الإثم والعدوان، وعليه أن يستغفر الله عز وجل. نعم. ثم إن فعل لأمر المحرم فالفدية عليه، وإن كان دون أمره فعل الحالق. وقيل: فدى المحرم ثم رجع على الحالق. قال مالك: المحرم يعني من فعل بأمر المحرم فالفدية عليه، يعني على المحرم، وإن كان دون أمره فعل الحالق. دون أمره يعني أكرهه مثلا ولا إيه؟ نعم، إن أكرهه فلا فدية، يكون آثما بإكراهه ولا فدية. نعم. قال مالك رحمه الله: المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها فليطعم حفنه من طعام. لا، الأمر واسع في هذا، مسألة يعني قتل القملة وطرحها من الرأس وكذا، الأمر في ذلك واسع، لأنه يعني يظهر والله أعلم عند مالك رحمه الله أنه قصد أن ذلك كالشعر، يعني ما يأخذ قم له ولا يطرح، ولأن ذلك حكم الشرع، وفارق بين هذا وبين الشرع. نعم نعم. لا ينبغي له أن يشبه الحلال لأنه محرم، فلا ينبغي له أن يشبه الحلال. نعم. ولو يأمره هو بحلق رأسه أو يذهب إلى حلال يحرقه، لكن المحرم يبتعد عن هذا، لا يشبه الحلال، لأن هذا من مقاصد الإحرام، من مقاصد الإحرام. نعم نعم. إذا كان في ظفره جزء صغير فقطع، أو حتى قطع الظفرة لكونه أصيب فانفصل ويؤذيه، وكذلك الشعرة تكون في العين تؤذيه فنحاها، فهذا باب دفع الصائل، هذا لا شيء عليه. نعم. لأنه لا يترفه بهذا، إنما الثاني الذي يحرق من باب ترفه والنظافة وكذا هذا الممنوع، لكن من باب إزالة أذى هذا لا شيء. نعم. قال رحمه الله: باب حجامة المحرم. وساق بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره جميعا عن سفيان بن عيينة. وساق بسنده عن علقمة بن أبي علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي بلحيي جمل من طريق مكة وهو محرم. هذا مكان، هذا مكان معروف المكان. نعم. بلحيي جمل، يقول في حاشية بفتح اللام وجوز كسرها وجمل بفتح الجيم والميم. قال ابن الضحى: بقعة معروفة ويعقبة الجحفة. ولو هو أنا بلياي بلحي جمل يعني ياء واحد. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن المعلى بن منصور عن سليمان بن بلال، ورواه ابن عباس، وقال: من شقيقة كانت به. قال الإمام: وقد رخص عامة أهل العلم في الحجامة للمحرم من غير أن يقطع شعرا، فإن قطع شعرا فعليه الفدية. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال: لا بأس بأن يبط الجرح ويفقأ الدمل ويقطع العرق إذا احتاج إليه. وقال الحسن: على المحتجم دم. وساق بسنده عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به. وسئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر لمحرم، قال: اقطعه. ونظر ابن عمر في المرآة لشكوى كانت بعينيه وهو محرم. وسئلت عائشة عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم، فليحكك وليشدد. وعن ابن عمر أيضا أنه لم يرى بالحك بأسا. الحجامة المحرم إذا احتاج إليها فإما أن يحتجم في بدنه أو في رأسه. احتجم في بدنه فلا شيء عليه، احتجم في رأسه فله حالتان: إما أن يحلق شعرا من أجل الحجامة فحينئذ يكون عليه فدية الحلق، كحديث كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه لما كان القمل يتناثر من رأسه. أما إذا فعل الحجامة من غير حلق شعر فلا شيء عليه. إذا الحجامة لا بأس بها المحرم ولا شيء عليه، إلا إذا احتاج إلى حلق شعر وهو يحتجم، فحينئذ يحلق إذا حلق فعليه الفدية. نعم، لأنه يكون قد فعل المحظور محتاجا إليه، كحديث كعب بن عجر. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يجتنب الصيد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية قوله حرم جمع حرام، يقال رجل محرم وحرام وحرم وحرم وحرم ومحل وحلال وحل وحل وحلال وحل. وأحرم الرجل إذا أهل بالحج. يعني قال رجل محرم وحرام وحرم، هذا حرم يعني محرم، وحرام يعني محرم ومحرم، وكذلك يقال محل وحلال وحل. نعم. قال وأحرم الرجل إذا أهل بالحج، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام، وكذلك إذا دخل في البلد الحرام. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوز أبو ثور شراؤه. نعم، عندنا في مسألة الصيد مسائل. المسألة الأولى أن ما صاده المحرم فهذا لا يحل له عليه فديته المعروفة، المثل مثل ما قتل من النعم. إذا لم يجد مثل ما قتل من النعم فإنه يدفع قيمته ويأتي بالقيمة طعاما ويطعمه لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مسكين يوما. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عادل منكم هديا بلغ الكعبة، يحكم به ذو عادل منكم يعني ينظر المثلية، مثلا قتل حمامة فإنه ينظر إلى مثلها. وما مثلها؟ نقول مثلها مثلا دجاجة ولا بطة ولا كذا؟ لا، مثلها شاة، مثلها شاة، حكموا في الحمامة بالشاة، فيرجع لأهل العلم في ذلك فكفارته، فيحكم بذو عدد منكم هديا بلغ الكعبة، أو كفارته طعام مساكين. نأتي بقيمة مثل هذا، شاة مثلا لا توجد الشاة، فنشتري بالشاة طعاما ثم نوزعه على الفقراء لكل مسكين نعطيه مدا. طيب، أو صيام، أو عدل ذلك صياما، أي عدل الإطعام، فيكون عن كل مسكين يوما، يعني ربما مثلا واحد يصوم 500 يوم 400 يوم 400 يوم على حسب، فيكون الشهر إيه؟ أيسر. يبقى المثل، إذا لم يكن المثل فالإطعام بقيمة المثل، أو صيام أيام تعدل ذلك. طيب، هذا بالنسبة ما لو صاد المحرم. فالمحرم ما يجوز له أن يصيد ولا أن يشير ولا أن يعين بأي لون من ألوان الإعانة، لا يعطي صوتا ولا يشير بحركة ولا كذا، هذا كله ممنوع، لهذا جاء في الصحيحين أن أبا قتادة لم يكن محرما والصحابة محرمون، فلما رأى صيدا وطلب من أحريم أن يناوله شيئا لم يناوله، ما أعانوه. الأمر الثاني ألا يصيد المحرم ولكن يصاد له، يأتي الحلال فيصيد للمحرم صيدا يريد أن يطعمه إياه، فهذا لا يجوز أن يأكل منه المحرم أيضا. المحرم ما يأكل ما صيد له، وعليه يحمل حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، فلما رأى رسول الله ما في وجهه، يعني ما في وجهه من الحزن، طبعا النبي يرد على واحد هديته أو كذا هذا صعب على الشخص، خصوصا الصحابة يتنافسون على رسول الله بالنظرة، فكيف إذا أعطى شيئا لرسول الله فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرضي أصحابه وفقيهم بالنفوس، فلما رأى الكراهة في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أنا ما أرضت عليك. لا، لأن ممكن يقول أنا لست مؤهلا وأنا لست على قدر أصحابي وبي وبي وبي، واجلس يضرب أخماسا في أسداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه الأمر، قال نحن لم نرده عليك لشيء فيك، وإنما لأن حرم، والمحرم لا يأخذ ما صيد له. فأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، أرضاه النبي. مثل ما جاء عند البخاري أنه لما بعث أبو جهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء فيه أعلام وصلى فيه، بعدما فرغ من صلاته قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فلا زالت تصاويره تعرض علي. يعني هذه ألهتنا عن صلاتي أنفا، ردها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، يعني أتوني بثوب من عنده، لأن رد ذلك عليه قد يكسر نفسه. فأراد النبي أن يأخذ شيئا آخر لكن يكون خاليا من هذا المحظور. فالنبي كان يراعي هذه الأشياء جدا، يراعيها صلى الله عليه وسلم، يراعيها، قد يعطي الرجل ولا يعطي الآخر لكنه يرضيه ويبين. نعم. فدل هذا على أن مصيدة المحرم لا يجوز أيضا أن يأكل. الحالة الثالثة أن يصيد الحلال لنفسه ثم يأتي المحرم عنده فيقدم له ما صاد لنفسه، فهذا جائز. وعليه يحمل حديث أبي قتادة، لأن أبي قتادة صاد لنفسه ثم أعطاهم، فأشكل عليهم هذا الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأباحه. فدل هذا على أن ما يصيد الحلال على حالتين، إما أن يصيد للمحرم فهذا يمتنع المحرم من أكله، وإما أن يصيد لنفسه فلا بأس للمحرم أن يأكل منه، وأما ما صاده المحرم فهذا ممنوع وفيه هذا الجزاء الذي بيان الله عز وجل في كتابه. طيب، هل يجوز له شراء الصيد؟ يقول وكذلك يجوز له شراء الصيد، وهو قول أكثر أهل العلم، وجوز أبو ثور شراءه، يعني حتى لا يكون هذا وسيلة الشراء بخلاف ما لو أهداه الحلال، لكن لو اشتراه هذا يكون تعاونا مع هذا الذي صاد لنفسه، لأنه قد يكون هذا مدخلا أن يصيد المحرم ويأتي يبيع، أن يصيد غير محرم ويأتي يبيع للمحرمين، فيكون هذا من باب التعاون، وهو لا يجوز له أن يفعل ذلك، أن يصيد المحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يأكله، فيكون هذا من باب سد الذرائع في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لأجله ولم يأمر به. وساق بسنده عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتلهم فأكل منه. لأن الصحابة يعظمون شعائر الله وهم يعلمون أن هذا ممنوع فما عاونوه قط. نعم. قال: فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال: هذا حديث متفق على صحته. أخرج وبهذا الإسناد عن مالك عن زيد بن أسلم. قال: وبهذا الإسناد عن مالك: هل معكم من لحمه شيء؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ فهذا حديث متفق على صحته. نعم. أخرج محمد الحديثين عن إسماعيل، وأخرجهما مسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك، ورواه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وقال: فبصر أصحابي بحمار وحشي فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، ونظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته. وفي رواية لعبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم منه شيء؟ قلنا: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفيه دليل على أن المحرم إذا ضحك لرؤية الصيد ففطن الحلال، فأخذه وذبحه يحل للمحرم أكله. إلا إذا كانت هذه علامة على وجود الصيد فتكون إشارة، فتكون إشارة. لكن هذا الضحك ما كان منهم إشارة، إنما هذا ضحك عادي. نعم، بدليل أنه سألهم أن ينولوه شيئا فما أجابوه. نعم. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم أو يصاد لكم. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب. قال أبو عيسى: والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: يجوز للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصد لنفسه ولا اصطيد لأجله أو بأمره أو بإشارته، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة. فإن اصطيد لأجله أو بإشارته فلا يحل له ويحل لغيره. روي أن عثمان أتى بلحم صيد وهو محرم بالعرج فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، وأراد بصفيف الظباء قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفا، وذهب قوم إلى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال. يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول طاووس، وقاله سفيان الثوري، واحتجوا بحديث صعب بن جسامة، وتأويله عند من أباحه ما قال الشافعي أنه إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، فتركه على التنزه، كما روينا عن عثمان رضي الله عنه. ولو أن محرما دل على صيد فقتله المدلول لا جزاء على الدال، وقد أساء بالدلالة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن على الدال الجزاء، وهو قول أبي حنيفة. نعم، والصواب هو التفريق كما فرقنا، خلافا لمن رأى أن لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال. الصحيح والجمع بين الأحاديث، بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة، وكل في الصحيح الجمع أولى من طرح أحدهما، لأن أبا قتادة كان حلالا وصاد وأكل المحرم. فالذين يمنعون بإطلاق كيف يوجهون هذا الحديث أن المحرمين أكلوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل؟ كيف يوجهون هذا الحديث؟ ولهذا التفصيل هو الذي دلت عليه الأحاديث. فما صيد، والنبي قال في حديث الصعب، قال: ما منع أن أكل إلا أن إلا أن حرم، أي أننا محرمون، وأنت صدته من أجلنا. لكن في حديث أبي قتادة قال: هل معكم شيء؟ قالوا: نعم. فأخذوا فأكلوا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما يجوز أكله، وأما ما صيد للحلال فيجوز أكل المحرم منه. نعم نعم. أو أن يكون إيه؟ لا لا، مو باللازم أكمله أو بعضه، لكن ما صيد من أجله، إذا صيد من أجله فسواء قدم لها قدمه كاملا أو قدم بعضه لها فرق، لا لا وجه. البغي هنا قال هنا قال فين صفحة كم معنا على الجهاز؟ نعم. صوت كم 261 وبحيث يدل على المحرم يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه، وكذلك لا يجوز شراء الصيد. ما في فين يعني؟ طب المحرم يشتري الصيد، فين التفريق بين كل الصيد وبعضه؟ فين؟ طب الحي والميت ما يقول في الحديث دل على أن المحرم يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه. أي نعم، أن المحرم ما يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا، وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه. وما التفريق وما الفرق بين نكون حيا قبول الصيد إذا كان حيا ولا يجوز إذا كان ميتا؟ هذا لا تفريق من الحديث في هذا، إلا أنه يفهم يعني أنه أهدى الرسول حمارا وحشيا يعني هو حي، فهذا رده النبي من أجل هذا. أما إذا كان يعني مذبوحا ميتا، أما إذا كان مذبوحا فيجوز له؟ لا، ما في فرق، ما في فرق بين هذا وذاك. نعم. قال رحمه الله: إنما المراد أنه يقدم له صيد، إن لو كان حيا يعني يعطيه، إذا أعطاه إياه فهل المحرم يذبحه ويأكله؟ لا يجوز. طب وإن كان قد قدمه لحما هذا لا يجوز أيضا، لأنه صيد من أجل. سد للضرائب، هذا سد ذريعة حتى لا يوضع هذا إلى أن المحرم، إلى أن الحلال يصيد من أجل المحرم يبيعه إياه، فيسد الباب، هذا الباب مسد. هو هذا سد للذريعة، لأنه قد يصيد ويأتي يبيع المحرمين لحاجتهم إلى ذلك. نعم، يبقى هو غرضه هنا انتفاع المحرم، وانتفاع المحرم سواء بالهدية أو بالشراء لا ينبغي أن يقدم عليه الحلال إذا علم النص، إذا علم أن المحرم ما يكون مصيدا له، فيشبه هذا مصيدا من أجل المحرم، فيكون متعاونا معه على هذا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز للمحرم قتله من الوحش. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم قتلهن في قتلهن جناح، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وبهذا الإسناد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأر والكلب العقور. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. هذا حديث صحيح، وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي. وروي عن عمر أنه أمر بقتل الحيات في الحرم. قال الإمام البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها إلا ما حكي عن النخعي أنه قال: لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه فدية، وهو خلاف النص وأقاويل أهل العلم. وقاس الشافعي على ما يعتبر هو النص، وأن النص يقدم ولو كان الرجل عظيما. فالنخعي رحمه الله تعالى قال: لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه قال يقتل المحرم الفأرة ولم يذكر عنه فيه فدية، وهو خلاف قال ولا شيء عليه في قتله إلى ما حكى عن نخي أنه قال لا يقتل المحرم الفأرة، ولم يذكر عنه فيه فدية، وهذا خلاف النص، لأن النص ورد بقتل الفأرة، ورد بقتل الفأرة. نعم، ولعله لم يبلغه هذا. نعم. قال رحمه الله: وقاس الشافعي على ما ورد في الخبر كل سبع ضار أو عاد، كل سبع ضار أو كل عاد يعدو على الناس، يعني متعد، يعني كل سبع، سواء كلب أو نمر أو أسد أو أي شيء، لأن هذا يؤذي. وعلى دوابه مثل الذئب والأسد والفهد والنمر والخنزير وحويها، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، وقاس عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، ولا دليل على ذلك. إنما العادي نعم اللي فيه المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قتل ذي الخمسة بقوله خمس فواتق، أي في طبعهن الخروج عن حد الاعتدال والصلاح إلى الفسق، وأصل الفسوق وهذا هو الخروج، فسق أي خرج، فإن خرج عن طاعة إلى معصية كان عاصيا، وإن خرج عن إسلام إلى كفر كان كافرا. ولهذا الفسق نوعان، فسق أكبر يخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة، لكن أصل الفسق هو الخروج. فقال صلى الله عليه وسلم خمس فواتق، هذه خمس فواتق تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذيات، لأن الله عز وجل خلقهن هكذا، فيهن وفي مادتهن الفسق والخروج والإيذاء، ولهذا يقتلن في الحل والحرم. فدل هذا على أن من كان متعديا فلا حرمة له، مع أن عندنا الحرمة هنا حرمة المكان، والمحرم يمنع من ذلك، لكن الفاسق ليس له حرمة، ليس له حرمة فيتعدى عليه. هذا من باب أولى، الرجل إذا قاتل في الحرم، والطائفة إذا اعتدت في الحرم، فإنها تدفع ولو بالقتل. ليه؟ لأنها طائفة فاسقة الآن، كما أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال لا فدية على من قتلها في الحرام أو الحرم، لأن الحديث يشتمل على أعيان، بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام قاتلة، وبعضها طير لا تدخل في معنى السباع، لكن طير مخصوص، طير مخصوص، فالحدأة والغراب، نعم، هذا فيه الفسق، لكن مأكول اللحم قد لا يكون فيه فسق، لنقول هذا في كل مأكول اللحم، ما في علة أكل اللحم من عدم أكله حتى يقاس عليه غير مأكول اللحم، إنما العلة الفسق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال خمس فواتق يقتلن في الحل والحرم، أن يعتدى عليهن ويدفع شرهن بالقتل، سواء كان في الحل أو في الحرم. فإذا قال قائل هكذا خلقها الله، فعلى ما تقتلها؟ نقول هكذا علمنا الشارع، فالله الذي خلق علمنا الشارع أن هذه تقتل، فالذي خلق هو الذي شرع، والحمد لله، فنفعل في خلق الله ما شرع الله. ولهذا المسلم خلقه الله وهو معصوم بإسلامه، لكن إن اعتدى وصار فاسقا واعتدى وصال فإنه يقتل. البهيمة إذا صالت فإنها تدفع ولو بالقتل، فكل من خرج عن المعهود الذي من أجله خلقه الله عز وجل وهو الاستقامة والصلاح، فإنه يدفع شره ولو بالقتل، حتى ولو كان مسلما، حتى ولو كان مسلما، فالإسلام يدفع شر كل ذي شر. وبعض طيب لا تدخل مع السباع ولا هي من جملة الهوام، وإنما هي حيوان مستخبة اللحم، وتحريم الأكل يجمع الكل، فاعتبره ورتب الحكم عليه إلا المتولد أو المتولد بين المأكول من الصيد وغير المأكول، لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله، لأن فيه جزء من المأكول. كل هذا لسنا في حاجة إليه، وإنما المعنى هو الفسق، فيدخل كل معتدي ويلحق به. قال مالك: كل ما عقر الناس وعدى عليه مثل الأسد والفهد والنمر والذئب فهو الكلب العقور، فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبه من السباع فلا يقتلهن المحرم. ليه؟ معناه تدخل في فصيل السباع، لأنها ليست فاسقة، ليست معتدية، هي آمنة. هذه الضبع، الثعلب، الهر، وقال ما ضر من الطير فلا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، وإن قتل شيئا سوى من النصور والعقبان والرخم فعليه جزاؤه. وقال لا يقتل المحرم الغراب الصغير لأنه ما بعد يعني صار يؤذي. وقال سفيان بن عيينة الكلب العقور كل سبع يعقل. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد فيقال فيه سبع. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم فذكر هذه الخمسة، قال ويرمي الغراب ولا يقتله، فيشبه أن يكون أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، لكن في الحاشية قال هذه اللفظة منكرة، هذه اللفظة منكرة كما قال الحافظ. وكان عطاء يرى في الفدية، قال الخطاب لم يتبعه على قوله أحد. وقال أصحاب الرأي لا جزاء بقتل مرض في الحديث، وقاسوا عليه الذئبة، وقالوا في غيرها من الفهد والنمر والخنزير وجميع ما له كلامه عليه الجزاء بقتلها إلا أن يبتدئه شيء منها فدفعه عن نفسه فقتل فلا شيء عليه. كان عبد الله بن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره، وروي أن عمر كان يقرد بعيرا يعني يزيح قرادة مثل القمل وهو محرم. وقال مالك قول عبد الله بن عمر أعجب إلي. وروى الحر بن الصباح قال سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتل المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام، ولو صال صيد على محرم القمل صائل ومؤذي، ولو صال صيد على محرم فقتلوه في الدفع إلى جزاء عليه. قال الشعبي وإبراهيم من حل بك فحلل به، ويعني من عرض لك فحل بك فكن أنت أيضا به حلال. الشاهد أن هذه الخمسة التي أمر النبي بقتلهن في الحل والحرم هذه تقتل مطلقة، وما يلحق بها في الأذى وما يكون مؤذيا في نفسه أو آذى ولم يكن مؤذيا في نفسه لكنه آذى وصال فإنه يدفع، ولكن لا يقتل إلا إذا لم يكن دفع إليه إلا بالقتل، فحينئذ إذا قتله المحرم فلا شيء عليه. أما هذه الخمسة وما يلحق بها مما يكون فسق في طبعها فإنها تقتل، إذ الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. نعم مع القدرة مع القدرة نعم تقتل منما تشوفه تقتل نعم. وورد أيضا الوزغ هذا يقتل كما جاء عند مسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على قتله وندب واستحب ذلك وقال من قتله في الضربة الأولى فلو كذا. نعم في كل شيء حل والحر، لأن هذا الخبث فيه طبيعها أيضا. قال باب جزاء الصيد وذكر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وساق حديث ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ فقال نعم، فقلت يؤكل؟ فقال نعم، فقلت سمعته من رسول الله؟ قال نعم. وساق عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال وصيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم. نعم. قال الإمام اختلف أهل العلم في بحث لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكرهه جماعة. يروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن مبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر صحيح، وإذا خصه الحديث فإنه يستثنى، فهو إن كان من ذوات الأنياب إلا أن الشارع خصه. قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية لحم السبع وليس إسناده بالقوي لعل الضبع. ساق بالسند عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قذف الضبع لكبش، هذا مما يدل على أنه صيد ويدل على أنه يؤكل، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وعن عروة ابن الزبير أنه قال في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. قال مالك: ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتل المحرم بدنه، وهذا كله دليل على أن المثل مجهول في الصيد، إنما هو من طريق الخلق لا من طريق القيمة. إن المثل في الصيد ليس من طريق، إنما هو من طريق الخلق لا من طريق القيمة. يعني تقول مثلا شاة كيف تكون مثلا لحمامة، فثمن الحمامة يختلف عن ثمن الشاة، كيف يكون ذلك؟ نقول المثلية هنا في الخلقة. وهذا المثل منه ما ورد عن الصحابة وحكموا به فلا نعدل، ومنه ما لم ما ورد فهذا يجتهد فيه. ولهذا قال سبحانه: يحكم به ذو عدل منكم. نعم، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه الصيود، سواء وفت بقيمتها أو لم تفي بها. ولو كان الأمر موكولا إلى الاجتهاد لأشبه أن يكون بدله مقدرا. وممن ذهب إلى إيجاب المثل من النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي كبشا، فدل على أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة، ليس من حيث الايه؟ القيمة، من حيث الخلقة. فالحمامة إذا أتت تشرب شربت بفمها ومصت الماء مصا كذا الشاة تفعل، يعني ليس باللازم أن يكون الشبه من كل وجه. فالشاة تشرب كما تشرب الحمامة، فالحقوه بها فجعلوا فيها لإيه؟ الشاة. قال الشافعي: وفي صغار أولادها، صغار أولاد هذه، وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله، والصحيح أحب إليه وقول عطاء. وقال مالك: كل شيء فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره، كما أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. طيب، لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد، إذا اشترك يا جماعة في قتل صيد، هل كل واحد عليه الفدية ولا يشتركون في الفدية؟ قال: لا يجب عليهم إلا جزاء واحد، لأن الله قال: مثل ما قتل. فالمقتول واحد، يبقى له عليهم إيه؟ جزاء. وأما الإثم فإنه لا نقول إثما واحدا، كل واحد يأثم لأنه تعدى، أما الجزاء فيكون إيه؟ جزاء واحدا. هو قول ابن عمر وليه ذهب الشافعي. وقال مالك: يجب على كل واحد جزاء، كما لو قتلوا رجلا يجب على كل واحد كفارة. قال رحمه الله: ثم هو في الجزاء مخير بين أن يذبح المثل من النعم فتصدق بلحمه على مسكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما فيتصدق. يعني مثلا الشاة بكام؟ مثلا بخمسمائة ريال، يأتي بالخمسمائة ريال طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم. لا يجوز أن يجعل هذا في مساكين بلده، لأن كل ما كان نتيجة ترك واجب أو فعل محظور من طعام فإنه يكون في فقراء الحرم. وأما الصيام فيصح في الحرم ويصح خارج الحرم، يعني من عليه صوم في أي مكان يصوم سواء في بلده أو في غير في الحرم أو في بلده. أما من كان عليه جزاء بذبح فهذا لابد أن يكون في فقراء الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما، ولو أن يصوم حيث يشاء لأنه لا نفع فيه المساكين. نعم. وروي عن ابن عباس أن غلام من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر أن يفدى عنه بشاه، ومثله عن عمر وعثمان في حمام مكة. نعم. وأما غير الحمام من صيد الحرم إذا أصابه المحرم أو في الحرم ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما. وقيل فيه هو وقيل فيما هو أكبر من الحمام من عظام الطير كالقرقي والبط والحبارة شاه وهو قول عطاء. وأما صيد البحر فحلال للمحرم، يعني لو في بحر في منطقة هي حرام، منطقة حرم وفيها سمك فصاد الواحد، فهل صيد البحر فيه الفدية؟ لا، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وكذلك ذبح ما ليس بصيد كالنعم والدجاج والخيل حلال للمحرم. واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم المحرم أن يصيدها ويأكلها، وقالوا هي من صيد البحر، يروى ذلك عن كعب الأحبار، وقال إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل يوم مرتين، أراد بنثرة الحوت عطسته. وروي عن ابي هريره بإسناد الغريب المرفوع عن الجراد من صيد البحر. وذهب قوم الى تحريمها على المحرم، فان اصابها فعليه صدقه. روي عن زيد بن اسلم ان رجلا جاء الى عمر فقال يا امير المؤمنين اني اصبت جرادات بصوتي وانا محرم، فقال عمر اطعم قبضه من طعام. وسال رجل عمر بن الخطاب عن جرادات قتلها ومحرم، فقال عمر لكعب تعالى نحكم، فقال كعب درهم، وقال عمر انك لا تجد الدراهم لتمرة خير من ايه؟ من جرادة. يعني قال انت عندك دراهم، الظاهر انك انت عندك دراهم كثيرة، لكن خلها تمرة، تمرة مستطاعة، يعني كأنما انكر حكم الايه؟ الدرهم، ودله على تمرة، وقال تمرة خير من ايه؟ من جرادة. طب نكتفي بهذا القدر. نعم. المحرم له ان يصطاد من البحر حال احرامه، ولو كان البحر داخل حدود الحرم يصطاد منه ايضا. نعم البحر داخل حدود. نعم نعم يصطاد منه، يصطاد يعني. لا اشكال، صيد البحر مستثنى، اما هذا في صيد البر. نعم نعم من النعم، نعم قيمة الأنعام. نعم.